عيب اليوم حسنا يا اهل الكرم والفضيله محتاج بالباب قايم ما له سواكم وسيله حبايب اليوم حسنا يا اهل الكرم والفضيله محتاج بالباب قايم ما له سواكم وسيله ومباي دوار لثاني ما باتش لو رجيله يمر سنة البارق يلمع ما ساهن الا المخيلة ما باتعكا ما باتعكا طريقه من كان منكم دليلة ومن دخل في حماكم كثير يمشي قليلة وطال سم الاسم الأعظم علي شيخ القبيلة الحبشي القطب شيخي هو مدفعي والفتيلة يا كم محوط ومودي باسمك قطعنا وصيلة وبعدها لو تعنا ما عاد يقدر بحيلة وكل من حبنا احنا عدو حباله طويلة حتى الشفا في نظرنا لأهل القلوب العليلة والواسطة في مددنا لما تحصل مثيلة ما ينضبط به عملنا نهار كايل يكيلة بالميم والحاء محينا من حايمتنا الدخيلة يا رب صلي وسلم عليه وعليه.